بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. فأسأل الله عز وجل أن يخزي كل من يريد الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى سنته أو إلى أهل سنته، وألا يحقق لهم مقصودا وأن يعكس لهم المقاصد، وأن يكرمنا بلزوم سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حال الرضا والغضب وفي كل حال. نواصل القراءة فيما سطره الإمام المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب الذي أسماه محققه القواعد الفقهية، وقلنا إن حقيقته أنه شرح للقواعد الفقهية المهمة. وقد سألني بعض الإخوة هل هذا الكتاب مطبوع؟ نعم، الكتاب مطبوع وموجود في السوق بتحقيق معالي الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل وفقه الله. كنا في المجلس الماضي قد شرعنا في القاعدة الثانية من القواعد، وهي التي لم ينص عليها، وقلنا إن الذي يظهر لنا والله أعلم أنها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. وشرعنا في القاعدة الأولى من القواعد الداخلة تحتها، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ثم علقنا على العبارة العظيمة التي ختم بها الشيخ القاعدة، وهي لا محرم مع الضرار ولا واجب من غير اقتدار، ووقفنا في هذا الموطن. فنواصل اليوم القراءة فيما ذكره الشيخ، فيتفضل الشيخ يقوم موفقا يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثانية الحاجات تزيل المكروهات. نعم، الحاجة حالة دون الضرورة، دون مرتبة الضرورة، فيكون تأثيرها دون تأثير الضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تزيل المكروهات. الحاجة عند الفقهاء هي بلوغ الإنسان حداً يقع معه في الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد. بلوغ الإنسان حدا يقع معه في الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد، وهنا تلحظ أن المشقة دون الضرورة والحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أما الحاجة فيقع في المشقة الخارجة عن المعتاد. إذا وقع الإنسان في الحاجة فإن الأصل أن الحاجة تزيل المكروهات، فتسقط الكراهة، والكراهة كما تعلمون أو المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أي أن في تركه ثوابا وليس في فعله عقاب، هذا المكروه. فإذا كان الإنسان في حاجة فإن الكراهة تسقط ويصبح الفعل بلا كراهة. ومن ذلك مثلا أن جمهور أهل العلم يقولون إن اتخاذ المسجد طريقا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طريقا. ومعنى أن يتخذ الإنسان المسجد طريقا أن يمر به غير مريد الجلوس فيه، وإنما لينتقل من مكان إلى آخر، كمن يدخل من باب المسجد النبوي ليخرج من الباب الآخر، هذا مكروه. لكن إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، كان يشق على الإنسان أن يدور حول المسجد لكبره أو لكبر سنه أو لمرض فيه، فيدخل من باب المسجد ليخرج من الباب الآخر لأنه أيسر له، نقول هنا يجوز بلا كراهة، يجوز بلا كراهة. الصلاة بين السواري التي تجعل الصف مقطعا قطعا مكروهة عند جمهور أهل العلم، عند المذاهب الأربعة مكروهة، لكن إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، كأن كثر الناس في المسجد فاحتيج إلى الصلاة بين السواري، تجوز الصلاة بين السواري بلا كراهة. الحاجات تزيل المكروهات، هذا من حيث الأصل. وقد تترقى الحاجة، وسيأتي في كلام الشيخ ونعلق عليه إن شاء الله. نعم، يعني أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة. معنى إذا احتيج إلى فعله كما قلنا يا إخوة أن الإنسان لو لم يفعله لوقع في مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه إذ ذاك تسقط الكراهة ويصبح الفعل جائزا بلا كراهة. أو كل مكروه تركه إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، لأن هذه الأدلة تدل على رفع الحرج، والحرج هو المشقة الخارجة عن المعتاد، فإذا وقع الإنسان في الحرج فإنه يخفف عنه بسقوط حكم الكراهة. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، متفق عليه. نعم، كما في الصحيحين إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الدين بأنه يسر، فإذا وجدت المشقة الخارجة عن المعتاد وجد التخفيف، فيخفف عن المحتاج بسقوط الكراهة. ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوها، فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره. نعم، المياه التي اختلف العلماء في صحة التطهر بها يكره استعمالها من باب الاحتياط للعبادة والخروج من خلاف العلماء، ومن ذلك الماء الذي تغير من غير ممازج، يعني تغير بطاهر، أما الذي تغير بنجس فإنه يصبح نجسا، لكن الذي تغير بطاهر بعض أهل العلم يقول يصبح طاهرا ولا يصح التطهر به، وإن كان الصحيح أنه لا ينتقل الماء عن الطهورية إلا إلى النجاسة، لكن بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم يرون أنه يصبح طاهرا لا يصح التطهر به. هنا عند السعة يكره للإنسان أن يستعمله، والأولى أن يستعمل غيره لتصح صلاته بالاتفاق، لكن إذا لم يجد غيره فإنه محتاج إليه فيستعمله بلا كراهة، يستعمله بلا كراهة. كذلك الماء المستعمل في الطهارة نفس الأمر، إذا احتاج إليه فإن الإنسان يستعمله بلا كراهة. نعم. وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتيج إليها لم تكره. الأواني المكروهة كأواني الكفار التي استعملوها فإنه يكره استعمالها، إلا إذا لم يجد الإنسان غيرها فإنه يغسلها ويأكل فيها أو يشرب فيها. يعني الإنسان إذا وجد آنية للكفار قد استعملوها فإنه يكره له أن يستعملها، لأنهم لا يتورعون عن النجاسات ولحم الخنزير ونحو ذلك، لكن إذا لم يجد غيرها فله أن يستعملها بعد أن يغسلها بلا كراهة، بلا كراهة. وكذلك ثياب الكفار فإنه يكره استعمالها، فإذا لم يجد غيرها فلا بأس أن يستعملها بلا كراهة. والكلام عن المستعمل، أما ما لم يستعمل يعني المنتج في بلاد الكفار من الأواني أو الثياب فلا حرج في استعماله مطلقا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس من منسوجات الكفار، لكن كلام الفقهاء بناء على ما ورد في الأحاديث عن الأواني المستعملة للكفار أو الثياب المستعملة للكفار مكروهة عند عدم الحاجة، جائز استعمالها عند الحاجة. نعم. ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة. نعم، يكره أن يدخل الإنسان الخلاء بورقة فيها اسم الله مثلا، إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، مثل النقود الآن يوجد فيها اسم الله عز وجل، ولكن الإنسان يحتاج أن يدخل بها، لا يستطيع أن يضعها في خارج يعني دورات المياه لا سيما في الأماكن العامة، فهنا يجوز الدخول بلا كراهة للحاجة. بل ذكر أهل العلم أن الإنسان لو كان في جيبه مصحف، لو كان في جيبه مصحف ويخشى لو تركه خارج الحمامات أن يحصل له أذى أعظم من مسألة الدخول، فإنه يجوز له أن يدخل به ولا كراهة، يجوز أن يدخل به ولا كراهة في هذه الحال. نعم. ويكره الالتفات في الصلاة، أي الالتفات اليسير الذي لا ينحرف به عن القبلة مكروه، لكن إذا احتاج إلى ذلك كأن كان يرقب صبيه، يرقب طفله الذي يخشى عليه فيلتفت شيئا ينظر إليه فلا بأس، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات عندما أرسل عينا يحرس الوادي وكان يرقبه صلى الله عليه وسلم. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا، على قول بعض أهل العلم أنه مكروه، والصحيح أنه محرم، لكن على القول بالكراهة فإنه عند الحاجة تسقط الكراهة، كأن كان الإنسان مريضا يصعب عليه أن يرفع ذراعيه فإنه تسقط الكراهة ويجوز له أن يفترش ذراعيه. نعم. وحركته اليسيرة، الحركة اليسيرة هي الحركة غير الكثيرة، وقد ذكرنا أمس في ضابط الحركة الكثيرة أنها التي تخرج الهيئة عن هيئة المصلي، والحركة اليسيرة هي ما كان دون ذلك وهي مكروهة ولا تبطل الصلاة، فإذا احتاج إليها فلا بأس، كان احتاج أن يحمل صبيه، يعني الصبي قد يكون معك في المصلى في المسجد فيبكي، فإن تركته أزعجك وأزعج المصلي، فلا بأس أن تحمله وأن تصلي. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وهو يصلي، فعند الحاجة لا بأس أن تتحرك هذه الحركات فتسقط الكراهة للحاجة. نعم. ونحو ذلك إلا لحاجة. نعم. فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. نعم، نحن قلنا إن الأصل في الحاجة أنها تزيل المكروهات، لكن قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم. متى يكون ذلك؟ في حالين: الحالة الأولى أن تترقى الحاجة حتى تشبه الضرورة، أن ترتفع الحاجة حتى تشبه الضرورة، وفي هذه الحال تنزل الحاجة منزلة الضرورة. مثال ذلك: السيارة اليوم لابن آدم هي في الحقيقة من الحاجات، لأن الإنسان لو لم يقتني السيارة يقع في حرج ومشقة، لكنها حاجة شديدة اليوم، وخاصة لصاحب الأسرة، فإنه لو لم يكن عنده سيارة قد تتعطل مصالحه. وهنا نقول إن هذه الحاجة تبيح المحظور، فإذا كان لا يستطيع أن يقتني السيارة حتى يؤمن عليها، فإن نقول يجوز له أن يؤمن في هذه الحال، مع أن نرى أن التحريم أن التأمين حرام، لكن إذا اشتدت الحاجة كانت سببا في إباحة المحرم كما ذكرنا في المثال. الحالة الثانية أن يكون المحرم خفيفا بحيث أنه حرم سدا للذرائع، وهو معنى قول الشيخ حرم تحريم الوسائل. فإذا كان محرما سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة أو للحاجة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما ورد الإذن به في النصوص. يعني مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، لأنه وسيلة إلى ما بعده، وسيلة إلى ما بعده. فإذا احتاج الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية كأن أراد خطبتها، أراد أن يخطبها وأراد أن يراها، فلا مانع من أن يراها، سواء بعلم أهلها بأن يراها في بيتهم بحضور وليها، أو بغير علم أهلها بأن يتربص لها حتى يراها، فهذا الأمر مباح للمصلحة الراجحة. ويلحق به عند الفقهاء إذا احتاج أن ينظر إليها للشهادة عليها، فإن هذا يلحق بالأول. فإذا كان المحرم حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة، وإن كنت أرى والله أعلم أن هذا لا يكون على إطلاقه، وإنما يتقيد فيه بما وردت به النصوص أو ما صح به القياس، أو ما صح به القياس. نعم. فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو حرب ونحوها. نعم، الحرير يحرم على الرجل أن يلبسه، قالوا لأنه وسيلة إلى الكبر، وسيلة إلى الكبر، فحرم تحريم الوسائل. فإذا احتيج إليه

من أهل العلم من قال نعم، ومن أهل العلم من قال إنه ليس له ذلك لأن الضرورة تندفع بالأكل، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه إن غلب على ظنه بقاء الضرورة فيما يأتي فإن له أن يتزود، وإن غلب على ظنه اندفاع الضرورة لعلمه بقرب المكان أو نحو ذلك فليس له أن يتزود، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فلو كان يغلب على ظنه أنه سيبقى في الصحراء ووجد الآن الميتة وأكل منها، إذا قلنا له لا تتزود قد يسير مسافة ولا يجد مكانه ويخشى على نفسه الهلاك ولا يجد ميتة، فالصحيح أن له أن يتزود إذا خشي بقاء الضرورة. أما إذا غلب على ظنه أن الضرورة لا تعود لقرب المكان أو نحو ذلك فإنه ليس له أن يتزود لأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. ومن هذا أيضا طهارة التيمم. طهارة التيمم، العلماء مختلفون في التيمم هل هو رافع أو مبيح، هل هي طهارة ضرورة مبيحة أو هي طهارة كاملة رافعة. والصحيح أن التيمم طهارة رافعة لكنها مقيدة بوجود الماء، فمتى ما وجد الماء وجب على الإنسان أن يمسه جسده، لكن طالما أنه لم يجد الماء فالتيمم رافع وعليه، فلا يدخل معنا في القاعدة، لا يدخل معنا في القاعدة. من تيمم لصلاة الظهر جاز له أن يصلي به الظهر وأن يتنفل به وأن يقرأ به القرآن وأن يصلي به العصر ما لم يحصل ناقض، لكن على القول الآخر وهو الذي ذكره الشيخ هنا أن التيمم مبيح فهو طهارة ضرورة فإنه يتقيد بالوقت، بل بعض الفقهاء يقول يتقيد بما تيمم له، إن تيمم لصلاة الظهر فقط يصلي الظهر، إذا أراد أن يقرأ القرآن يتيمم لقراءة القرآن لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. وبعض الفقهاء يقولون تقدر بالوقت، فإذا تيمم لصلاة الظهر يفعل كل شيء يباح بالطهارة إلى أن يخرج وقت الظهر فتنتقض طهارته فيحتاج أن يتيمم مرة أخرى، وهذا القول مرجوح لكنه على هذا هو من أمثلة القاعدة. وطهارة من به حدث دائم فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. نعم، من به حدث دائم كمن به سلس البول أو المرأة المستحاضة يتطهر مع وجود الحدث، يتطهر مع وجود الحدث. والديمومة يا إخوة للفائدة أقول إن الديمومة قد تكون بالاستمرار الفعلي وقد تكون بالاستمرار الذي لا يعلم متى ينقطع ومتى يرجع، يعني قد يكون الذي به سلس ينقطع عنه أحيانا لكن لا يدري متى ينقطع، يمكن ينقطع بعد نصف ساعة، يمكن ينقطع بعد ساعة، وإذا انقطع يمكن يبقى دقيقة ويمكن يبقى خمس دقائق، هذا حدث دائم، هذا حدث دائم، فيتطهر يتوضأ إذا دخل الوقت، يتوضأ إذا دخل الوقت ما دام قادرا على الوضوء، يتوضأ إذا دخل الوقت، ثم يستبيح الصلاة وقراءة القرآن وكل ما يفعل بالطهارة ما دام الوقت قائما، فإذا خرج الوقت ف فإنه يتطهر مرة أخرى لدخول الوقت الآخر. وهذا أعدل الأقوال في مسألة من به حدث دائم، أنه يتطهر عند دخول الوقت ولا يضره ما حصل له من حدثه الدائم، أما لو حصل ناقض آخر ينتقض الوضوء. يعني لو أن الذي به سلس توضأ فأحدث مثلا فخرج منه ريح فإن وضوءه ينتقض، لكنه يعفى عنه في موضوع السلس فيكون متطهرا ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج الوقت فإنه يتطهر مرة أخرى، فالضرورة تقدر بقدرها. نعم. وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه. نعم، عند جمهور أهل العلم من أكره على قول أو فعل لا يؤاخذ به. فلو أن شخصا باغيا جاء إلى شخص وهدده بالقتل، كان وضع السلاح على رأسه وقال طلق امرأتك فلانة أو أقتلك، لما رأى السلاح وقال أصيحاب الفرار أو الردى فقلتهما أمران أحلاهما مر، قال هي طالق، وهو لا يريد الطلاق حقيقة لكن مكره، لا يقع طلاقه عند جمهور أهل العلم، لأن الله أباح للمكره أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ولا أعلى منها. فإذا جاز ذلك في النطق بكلمة الكفر فمن باب أولى فيما دونه، فإنه لا يؤاخذ به. لكن كما سيذكر الشيخ إذا زاد عما أكره عليه فإنه يؤاخذ. مثلا وضع السلاح على رأسه وهو متزوج بأربع فقال طلق زوجتك فلانة فاطمة مثلا، قال زوجاتي طوالق، هو أكرهها على تطليق واحدة فقال زوجاتي طوالق يقع الطلاق، يقع الطلاق. وضع السلاح على رأسه قال طلق زوجتك فاطمة، قال زوجتي أسماء طالقة أو زوجتي زينب طالق، فطلق غيرها غير مخطئ من الخوف، لأنه إذا كان مخطئا لا يؤاخذ، إذا كان مخطئا لا يؤاخذ، لكن إذا كان مريدا فإن طلاقه يقع لأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه. طبعا يا إخوة، يعني وقع منه صحيحا في غير ما أكره عليه، في غير ما أكره عليه. أما ما أكره عليه فإن المانع قائم، فإن المانع قائم. فلو قال له طلق زوجتك وعنده زوجتان فطلق الاثنتين، الزوجة المسمى في الإكراه بقي الإكراه قائما ويقع الطلاق على الثانية، إلا إذا أراد وقوع الطلاق متخلصا من الإكراه أصلا، يعني لم يكن للإكراه أثر. وهذه مسألة تعبدية، الله مطلع على القلوب. نعم. مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق على طلقة واحدة فيطلق أكثر. نعم. أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة. نعم. أو أكره على بيع داره فباع عبده. أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك. والله أعلم. القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد، لأن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة لأنه لازم له. نعم، الشيء المطلوب فعله شرعا طلبا جازما واجب وهو مقصود، فإن كان لا يتم فعله إلا بمقدمات له مطلوبة من المكلف هي من فعله فإنها تكون واجبة، وكذلك إذا كانت تلحقه أشياء فإن الإنسان يثاب عليها، مثل صلاة الجماعة على الرجل واجبة، ولا يتم أداء صلاة الجماعة إلا بالسعي إليها، فالسعي إلى صلاة الجماعة واجب، لأنه لا يمكن فعل صلاة الجماعة إلا بالسعي إليها، فعل الصلاة الجماعة حيث ينادى بها. فإذا ذهب إلى المسجد وصلى ثم عاد إلى بيته فهذا يسمى بالزوائد، يعني الزوائد التي تتبع الفعل، وهذه تأخذ حكم الفعل من حيث الثواب، من حيث الثواب. فالرجل إذا خرج من بيته إلى صلاة الجماعة مشيه واجب، فإذا صلى الجماعة أتى بالمقصود، فإذا عاد إلى البيت يكتب له ثواب مشيه إلى البيت. الشيء المطلوب فعله طلبا غير جازم وهو المستحب مقصود، فإذا كان لا يتم إلا بوسيلة لا بد منها حتى يتم فإن فعل الوسيلة يكون مستحبا، مثل صلاة التراويح. صلاة التراويح في المسجد مستحبة، فالمشي إلى صلاة التراويح مستحب، المشي إلى صلاة التراويح مستحب، لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. الشيء المطلوب تركه طلبا جازما محرم وهو مقصود، فالوسائل إلى هذا المحرم محرمة ما دام أنها تفضي إليه يقينا أو غلبة ظن. فالله حرم الزنا، فلو لم يرد تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لقلنا إنه حرام، لقلنا إنه حرام، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية وسيلة إلى الوقوع في الزنا، فيكون محرما لكونه وسيلة إلى الحرام. وما طلب تركه طلبا غير جازم فهو المكروه وهو مقصود. والوسيلة التي تؤدي إليه مكروهة، مثل الذهاب إلى الأماكن التي يكثر فيها اللهو غير المحرم، الذهاب إلى الأماكن التي يكثر فيها اللهو غير المحرم مكروه، يكره للإنسان أن يذهب إلى أماكن اللهو الكثير وهو غير محرم، أما اللهو المحرم فالذهاب إليه حرام، لكن الجلوس في الأماكن التي يكثر فيها اللهو غير المحرم مكروه، فالمشي إلى تلك الأماكن مكروه، المشي إلى تلك الأماكن مكروه. والشيء المباح الوسيلة إليه مباحة، مثلا

هل تسد الذرائع أو لا تسد الذرائع، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تسد ويكون ذلك حراما، مثل بيع الخمر بيع العنب لصاحب مصنع خمر. طبعا عندما يبيع العنب يمكن أن يأكله ويمكن أن يضعه في المصنع، لكن ما دام أن عنده مصنع خمر فإنه يظن أنه سيصنع به الخمر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الذريعة تسد وتكون هذه الوسيلة محرمة. نعم. ووسائله وطرقه الموصلة إليه سواء كان محرما أو مكروها، مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والجهاد المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك. المقصود أن وسائل هذه الأمور تأخذ حكمها، فوسيلة أداء حق الزوجة مثلا في النفقة تكون واجبة لأن النفقة على الزوجة واجبة، فوسيلة تحصيل النفقة واجبة. نعم. مثلا وسيلة الحج اليوم الذي يقيم خارج المملكة مثلا يحتاج من أجل الحج أن يقدم تأشيرة، أن يقدم تأشيرة، فتقديم التأشيرة واجب إذا كان مستطيعا للحج لأنها وسيلة للحج الواجب، هذا طبعا إذا لم يحج حج الفريضة وهكذا. نعم. فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة لها. والطهارة لها يعني لو لم يرد النص بها، لو لم يرد النص بها، ولكن قد ورد النص بها. نعم. والسترة، والسترة ليست سترة الصلاة، وإنما مقصود ستر العورة، المقصود ستر العورة. نعم. وجميع شروطها وقس على ذلك. نعم. أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه. وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل. نعم. المقصود بالحيل يا إخوة هنا هي الأمور التي ظاهرها أمر مباح ويقصد بها غير ظاهرها، يعني ظاهرها طيب ومقصودها فاسد، ظاهرها طيب ومقصودها فاسد، مثل نكاح المحلل أن يطلق رجل امرأته 3 طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي رجل فينكح هذه المرأة، هذا ظاهره مباح ولكن ليس مقصوده النكاح، وإنما مقصوده أن يحللها لزوجها الأول سواء بمواطأة أو بغير مواطأة، فهذه حيلة محرمة، حيلة محرمة. وكذلك النجش، النجش الذي هو زيادة في ثمن السلعة محرم لأن ظاهره مباح ويريد صاحبه إما الإضرار بالمشتري يريد أن يزيد عليه الثمن، وإما نفع البائع، إنسان لا يريد أن يشتري وجد الناس يزايدون على سلعة صاحبه فأخذ يزيد وهو لا يريد الشراء إنما يريد أن ينفع صاحبه، هذا ظاهره مباح ومقصوده فاسد، أو رأى شخصا لا يحبه يزايد على السيارة مثلا

المشقة تجلب يعني تسبب، التيسير يعني التخفيف. فحيثما وجدت المشقة الخارجة عن المعتاد وجد التيسير. نعم، وهذه القاعدة واضحة، ولذلك نعلق عليها تعليقا خفيفا حتى ننتهي منها. نعم، وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالدين كله لا مشقة فيه، ونعني المشقة الخارجة عن المعتاد، فالدين كله يسر ولا حرج في ديننا ولله الحمد والمنة. نعم، فالأمور نوعان، نوع لا يطيقه المكلفون، وهذا المعروف عند العلماء بالمحال، الأمر المستحيل، كأن يطير الإنسان بلا آلة، أن يطير في الهواء بلا آلة، هذا محال، هذا محال. فالمحال لم يكلفنا الله به، ولم يقع التكليف بالمحال. نعم، فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى فالأمور نوعان، نوع لا يطيقه المكلفون، فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فما لا يستطيعه الإنسان لا يكلف به، كالطيران في الهواء، ويقول الأصوليون وكنقط الأعمى للمصحف، إن الأعمى يكتب المصحف وينقط المصحف، هذا محال من الأعمى، فلا يكلف به ولم يقع التكليف به أصلا. نعم، ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه، فعله ولا تركه. نعم، لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. نعم، يعني أن الله عز وجل لم يكلفنا كل ما نستطيع، لم يكلفنا كل ما نستطيع، وإنما كلفنا بما فيه مصلحتنا، فالشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، فلم يأمرنا الله بشيء إلا وفيه مصلحتنا في العاجل والآجل، ولم ينهنا الله عز وجل عن شيء إلا وفي تركه مصلحتنا في العاجل والآجل، وفي فعله مضرتنا في العاجل والآجل. وهذا معنى قول الشيخ ونوع يطيقونه، يعني يستطيعونه، لكنهم لم يكلفوا به ولا يكلفهم فعله ولا تركه، لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية، يعني الحكمة المقصودة من التشريع وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم، وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه، فإذا حصل أمرهم به أو نهاهم أو نهاهم عنه، يعني ما كان في الاستطاعة وفيه مصلحة العباد أمرهم الله عز وجل أو نهاهم به على وجه التيسير، فالدين كله يسر. نعم، أمرهم به أو نهاهم عنه، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد، يعني إذا عرض للإنسان عارض جعل الأمر اليسير شاقا عليه، يعني صلاة الظهر 4 ركعات يسيرة، لكن لو عرض للإنسان عارض كالسفر مثلا، فإنه يخفف عنه وييسر عليه. فإذا عرضت للإنسان العوارض من السفر والمرض ونحو ذلك يخفف عليه الشرع زيادة. شرعنا كله يسر، ومع ذلك إذا عرضت العوارض خفف عن المكلف زيادة، كأن تقصر الصلاة بالنسبة للمسافر. نعم، فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير،

فإذا وجد المرض الذي يبيح التخلف فهذا عذر وهو تخفيف سواء عن الجمعة أو عن الجماعة. نعم. ومن التخفيف وتعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة تخفيف على الفقراء وتخفيف على المزكي، لأنه قد يأتيه فقير محتاج ويريد أن يعطيه ولكن وقت زكاته لم يأتي، فيجوز له أن يعجل الزكاة فيكون خفف عن الفقير وخفف عن نفسه. نعم. فيجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين كما ثبت في حديث العباس. نعم. وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات، بمعنى أن التخفيف إذا وجدت المشقة يدخل جميع الأحكام بمقدارها. نعم. ومن التخفيفات المطلقة، التخفيفات المطلقة يعني التي شرعت من أصلها ميسرة تخفيفا على العباد، فشرعت مشروعية عامة تخفيفا على العباد. فروض الكفايات، فروض الكفايات كصلاة الجنازة وفيها تخفيف عن الأمة لأن الإلزام بها للجميع فيه مشقة، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم. وسننها والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين. نعم. كل هذا من التخفيف الأصلي. لعلنا نقف هنا، وقد قسمت المتن بحيث ننتهي منه إن شاء الله عز وجل في نهاية الدورة بحول الله وقوته، ولعلنا يعني نجيب على الأسئلة. ما أدري أسئلة عندكم ولا كثير حقيقة. هذا السؤال لم أفهم يعني مقصود صاحبه، يقول أشكل علي الحكم المقرون بعلة، فإني أعرف أنه لا ينظر فيه إلى النية بل بوجود العلة، الشاهد هو أنه يأثم بمجرد التشبه دون قصده. طبعا مسألة التشبه هذا فعل مقصود، لكن كونه يقصد التشبه أو لا يقصد التشبه هذا شيء آخر، فهو مؤاخذ بقصده الفعل، لكن لو لم يقصد الفعل فوقع منه خطأ فإنه لا يؤاخذ به. فالنية موجودة، وهذا سنتكلم عنه في مسألة التشبه بالكفار، وهو أنه هناك فرق بين قصد الفعل ونية التشبه، وهذا سأفصله في قاعدة التشبه التي ستأتي إن شاء الله. يقول الأخ: هل يعاقب من يفعل المباح ليتقوى على معصية الله كمن يأكل الطعام حتى يستطيع تناول المخدرات؟ من نوى الحرام وبذل أسبابه أو قصد الحرام بالمباح فإنه يأثم لجرأته على محارم الله، كمن شرب الماء على أنه خمر. إنسان يشرب الماء بقصد أنه خمر، يريد خمر ما وجد خمرا، أخذ الماء ويصبه مثل ما يصب أهل الخمر، ويمسك الكاس ويمكن يضربه مع زميله ويشرب، هو يشرب الماء لكن هو يريد الخمر، يأثم لجرأته على محارم الله. والذي يتنعم بنعم الله ويقصد في قلبه أن يحارب بها الله يأثم بهذا. فالذي يأكل والأكل نعمة من الله ويقصد أن يجعلها في معصية الله فإنه يأثم لهذه النية الفاسدة، وإن كان الفعل في أصله مباحا. حتى ذكر بعض العلماء أن من جامع امرأته قاصدا في قلبه أنها امرأة أجنبية يأثم بهذا الفعل، شاف له فاسقة ولا كذا وذهب إلى امرأته يجامع امرأته لا ليعف نفسه، لكن هو يتخيل أنها تلك ويقصد أنها تلك. قالوا هو ليس بزنا، لكنه يأثم لجرأته على محارم الله سبحانه وتعالى. يقول: ماذا تقول في كتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور رحمه الله؟ الطاهر بن عاشور هو أول من أفرد مقاصد الشريعة بتأليف، وكان له هدف وهو أن يقلل الخلاف بين أتباع المذاهب، فظن أن مقاصد الشريعة تقلل الخلاف فألف الكتاب، ولكن الحقيقة أن الخلاف لا تقلله مقاصد الشريعة، والكتاب في ظني والله أعلم كتاب تأمل أكثر منه كتاب تحقيق، بمعنى أن الطاهر بن عاشور تأمل في الأحكام وذكر شيئا يتعلق بالمقاصد، لكنه لم يحقق المسائل الواردة في المقاصد تحقيقا يعني علميا. يقول الشيخ، يقول الأخ: هل هذا قادح في النية وهو حضور دروس العلماء بقصد العلم يعني تقربا لله وبقصد التكثر من المشايخ، يعني يقصد أن يكثر مشايخه الذين يدرس عليهم، فهل هذا قادح في النية؟ بل هذا من النية الطيبة، أن يقصد الإنسان أن يحمل العلم عن الشيوخ، وهذا أدعى لفهمه وأدعى لعلمه، وهذا من النية الطيبة. ودائما أنا أحذر الإخوة من التعمق والتكلف في الأمور، يعني تأتينا أسئلة أحيانا فيها من التعمق والتكلف ما يجعلنا أحيانا نزجر صاحبها حتى ينزجر عن هذا الطريق. ديننا واضح وبين، والتعمق والتكلفات تقود الإنسان إلى الضيق الذي لا يريده الشرع. هذا في التعريف. يقول الأخ: كيف يفرق الإنسان بين حديث النفس والوسوسة؟ حديث النفس من الإنسان ويستطيع أن يكف عنه إن أراد، أما الوسواس من الشيطان لا يستطيع الإنسان جلبه ولا دفعه، إذا أراد أن يتخلص منه لا يستطيع، وإذا أراد أن يحصل لا يحصل. وسواس من الشيطان علامته أن الإنسان لا يستطيع دفعه، يأتي الشيطان للإنسان فيوسوس له في ربه سبحانه وتعالى وهو لا يريد هذا، لكن لا يستطيع أن يتخلص منه، هذا وسواس ولا يضرك، اكرهه ولا يضرك. أما حديث النفس فالإنسان يجلبه ولو أراد أن يقطع لك، مثل ما قلت، يعني يجلس الإنسان في الدرس ويأتي الشيطان يضحك عليه ويأخذ في أول الطريق، ثم هو يبدأ يحدث نفسه أنه ذهب إلى فلسطين وقاتل اليهود وحرر القدس وفعل وفعل، لو أراد يقف عن هذا، لكن هو يدخل في هذا حتى يصرفه الشيطان عن الخير. يقول الأخ: إذا كان الإنسان لا يثاب على حديث النفس فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق؟ هذا بارك الله فيك ليس حديث النفس الذي نتكلم عنه، هذا النية أن يعقد القادر على الجهاد ممن يطلب منه الجهاد قلبه على أنه متى ما قام الجهاد المشروع الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه يكون من المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا إلى قيام الساعة. لا يجوز للواحد منا الآن أن يقول الجهاد انتهى وأنا لا أنوي الجهاد، حرام، بل الواجب علينا جميعا نحن الذين يطلب منا الجهاد لو قام أن نعقد قلوبنا وأن يعلم الله من قلوبنا أنه متى ما قام الجهاد المشروع بشروطه وانتفت موانعه أن نكون من المجاهدين في سبيل الله. والمقصود بالجهاد هنا الجهاد الخاص وهو قتال الكفار. يقول الأخ: كثير من طلاب العلم، وهذه فيها مبالغة في ظني، كثير من طلاب العلم يزهدون في مثل هذه الدورات المباركة، فنرجو منكم نصحهم بالحرص على حضور مثل هذه الدورة وغيره. لا شك يا إخوة أن الشيطان حريص على أن يصرف طلاب العلم عن العلم، ومن ذلك ما يحصل الآن من وسوسة الشيطان لطلاب العلم بالاعتزال عن إخوانهم وعدم حضور الدروس العلمية للمشايخ. الشيطان يقول أن تذهب درس الشيخ عبد المحسن العباد تجد فلانا من الناس يمكن أن يتحدث معك في أمر محرم أو في كذا، اجلس في بيتك وارتح من هذا، هذا زمن فتنة والاعتزال خير من المخالطة حتى يصرفها عن طلب العلم. أو الآن يقول المشايخ اختلفوا، المشايخ اختلفوا، فاترك المشايخ يمرضون قلبك، خلاص اعتزل حتى يصرف عن طلب العلم. أو يقول هذه الدورات يعني فيها متون مختصرة. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية هل ينصرف إلى ما هو خير؟ لا، لكن الشيطان يصرفه عما ينفعه. ولذلك يا إخوة النصيحة أن ننتبه لكيد الشيطان، فإن الشيطان حريص على صرف طلاب العلم عن العلم، لأنه والله ما راج الشر إلا برواج الجهل. وما دام أن العلم بالسنة قائم فإن الخير قائم. ولذلك حضور الدروس ولو درس واحد ينتفع به الإنسان فيه خير عظيم وبركة عظيمة. جزاك الله خير. يقول الأخ: أنا أتصل بأمي وزوجتي للبر والإحسان لهما، فهل أوجر على هذا؟ نعم إن شاء الله. كونك تتصل بأمك لتدخل السرور على قلبها فهذا شيء طيب، بل من الشيء الطيب أن تخبرها بالخير الذي حصل لك وليس في هذا ريا. تقول: يا أمي اليوم حفظت حديثين، يا أمي حضرت درسا عند الشيخ فلان، يا أمي حصل لي من الخير كذا، لتدخل السرور عليها، تؤجر على هذا. وكونك تتصل بزوجتك وأنت في غربة وهي في غربة لتعفها وتطيب قلبها وتصبرها وتحسن إليها وتدخل السرور إليها فهذا شيء طيب، بل إدخال السرور على الزوجة وحديثها لإدخال السرور عليها سواء كانت حاضرة أو غائبة من القرب. كون الرجل يلين الحديث لامرأته هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أحب الناس إليك؟ فيقول: عائشة. يقول عائشة صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ منها اللحم وقد نهشت فيأكل من حيث أكلت ويشرب من حيث شربت. الإحسان للزوجة وتطيب قلبها من السنن والقرب، ويؤجر عليه الإنسان. ومن عكس الأمور أن بعض الرجال أصبح اليوم إذا كان في خارج البيت حسن الأخلاق، طيب المعاملة، يتحدث مع الناس، فإذا دخل البيت انقلب وأصبح يعني سيء الخلق مع زوجته مع أولاده، يشتم ويسب أو يسكت ولا يتكلم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض طلاب العلم، ما دمت أتحدث مع طلاب العلم، أن الواحد منهم إذا دخل البيت اشتغل بالكتاب، يمكن حتى ينام وهو يقرأ كأن البيت ما فيه زوجة، وهذا في الحقيقة ما ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن يعرف لكل شيء حقه وأن يعطي كل مستحق حقه. يقول الأخ: ذكرتم أن الأجر لا بد فيه من نية، فكيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من غرس غرسا فأكل منه طير أو حيوان كان له أجر، مع أنه لم ينوي إطعام الطير بل قد يطرده؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أن من الأعمال ما يحصل ثوابها للإنسان ما لم ينوي خلافها، ما لم ينوي خلافها. فكون الإنسان مثلا يمهد الطريق إلى بيته فيستفيد منه إنسان ويمشي فيه يؤجر عليه، إلا إذا قصد خلاف هذا فإنه يحرم نفسه الثواب، ومن ذلك ما ذكره الأخ. يقول الأخ: أنا أفعل الرياضة، ومعنى كلامي أنوي بها التقوي على طاعة الله. على كل حال، إذا فعل الإنسان الرياضة التي ليست محرمة ولم يبالغ فيها، فيعني يشتغل بها عما هو أولى منها لكي يكون جسده قويا صحيحا وينشط على طاعة الله، فإنه يؤجر على هذا، يؤجر على هذا. لكن لا يفعل حراما، يلبس لباسا قصيرا يكشف عن فخذيه ويقول أنا أنوي التقوي على طاعة الله، أو يشتغل بهذه الرياضة عما هو أهم كأن يترك صلاة الجماعة أو يترك حلق العلم أو نحو ذلك. يقول: كثيرا ما أدخل صلاة نافلة بنية تحية المسجد ثم أضيف نية الراتبة أو غيرها بعد التكبير مباشرة، من شروط صحة النية أن تكون قابل الشروع في العمل، من شروط صحة النية أن تكون قابل الشروع في العمل. فإذا كبر بنية تحية المسجد انعقدت الصلاة تحية للمسجد، فإذا كان بعد ما كبر نوى أن يضيف إليها السنة الراتبة فإنها لا تقع عن السنة الراتبة. فشرط صحة النية أن تكون قبل الشروع، عند التكبير نوى السنة الراتبة تكون سنة راتبة. ولذلك لو أن الإنسان دخل مع الإمام في صلاة الظهر بنية العصر، نوى العصر الله أكبر وينوي العصر، ثم تبين له بعد تكبيره أنه أخطأ فنوى العصر والصلاة صلاة الظهر، فإنه لا يصح منه أن يقلب النية إلى الظهر وهو في الصلاة، بل الواجب أن يخرج من الصلاة وينوي صلاة الظهر ويكبر بنية صلاة الظهر، وهذا أمر ينبغي أن يعلم. فإن قال قائل: ما تقولون في صوم النفل؟ فإنه يصح لو نواه من النهار. نقول: إن النية الآن تكون قبل الشروع، لأنه الآن نوى الصيام فيكون صياما ما لم يأكل أو يشرب قبله، والصحيح أنه يثاب على المقدار الذي نواه. إن نوى مثلا بعد ساعتين من طلوع الشمس فإنه يثاب على ما نواه وصومه صحيح، لأن الصوم لا يتجزأ، والنية يكون مقدارها أو بمقدارها الثواب، يقوم بمقدارها الثواب. فشرط صحة النية أن تكون قبل الشروع في الفعل. لعلنا نقف هنا ونترك بقية الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.